إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة ومن التسمع. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. حديث باب ما جاء في لباس. هذا مجلس من مجالس شمائل النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ساكن هذه المدينة وصاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج، وهو صدوق من رجال الترمذي، قال حدثنا معاذ بن هشام، وهو معاذ بن هشام الدستوائي ثقة من رجال الكتب الستة، قال حدثني أبي عن بديل ثقة من رجال مسلم، وهو ابن ميسرة، وبين هذا المهمل أحد رواة الحديث في هذا الإسناد يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير الأوهام، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ، والرسغ هي العظمة الفاصلة بين الساعد وبين الكف. وهذا الإسناد ضعيف للكلام والجرح في شهر بن حوشب، إن شهرا نزكوه، وهذا لم أجد له متابعا، وذكرت أثرا رواه سعيد بن منصور وهو أثر ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يطيل كم ثوبه أو قميصه حتى يبلغ به الأصابع، حتى يبلغ به الأصابع، ولا يصح القياس في العبادات، فلا يقال ما جاوز الرسغ فهو إسبال، لأن الإسبال هو فيما يتعلق بطول الإزار من جهة القدمين، ففيه ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما جاوز الكعبين ففي النار، ما جاوز الكعبين ففي النار. قال: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث ثقة من رجال البخاري ومسلم، وهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، لكن إذا خرج الحديث في الصحيحين فلعلني أقتصر على كون هذا الراوي مخرج له في الصحيحين. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، وهو ثقة ثبت إمام من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا زهير، هو زهير ابن معاوية أبو خيثمة ثقة ثبت من رجال الستة. قال عن عروة ابن عبد الله ابن قشير، عروة ابن عبد الله ابن قشير ثقة من رجال أبي داود والترمذي في الشمائل وابن ماجة. عن معاوية بن قرة ثقة من رجال الستة. عن أبيه وهو صحابي، قرة بن إياس المزني، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن الأربعة وأصحاب السنن الأربعة. عن قرة بن إياس المزني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه صلى الله عليه وآله وسلم وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم أو الخاتم. قول قرة بن إياس رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في، أي مع، في هنا بمعنى مع، ورهط اسم جمع لا واحد له من لفظه، والمعنى معنى الرهط هم العدد من القوم من ثلاثة إلى عشرة، وقيل من ثلاثة إلى أربعين، من مزينة القبيلة المشهورة، لنبايعه أي على الإسلام. قدم قرة مع وفد من مزينة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام. قال وإن قميصه لمطلق، القميص مر بنا ذكره وهو الثوب الذي له كمان وله جيب، والجيب هي الفتحة من علو، الفتحة من علو، وسيأتي أنها تزر، تزر أي يجعل لها أزرار، هذا هو الأصل. لكن من أين جاءت أصل تسمية الجيب لما يوضع فيه النقود؟ هذا أيضا مستعمل كما ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، يقول الجيب، ونقله البخاري عنه ولم ينكره بل أقره، قال الجيب هو الذي يوضع في أعلى الصدر ويجعل فيه المال في أعلى الصدر. هذا يدل على أن الجيب لم يكن في الجوانب كما هو الحال في ثيابنا وقمصنا، وإنما كان يوضع في الأعلى أعلى الصدر. وبعضهم يذكر لطيفة وطريفة في وضعه في الأعلى حتى يوضع على قلب الإنسان وعلى صدره، لا سيما إذا حشي بالمال والنقود. وأقول هذه اللطيفة والطريفة لو طبقت الآن لما أصاب أحدنا الوسواس أثناء صلاته في موضع الازدحام حيث يوجد من هب ودب ودرج، وهذا شيء بعيد لأن الشاذ لا عبرة به، أقول الشاذ لا عبرة له ولا التفات معه، ولكن ومع هذا يعني هذه بين معترضتين حتى يحافظ الإنسان على خشوعه، يعني ما يقول الإنسان أنا وطئت مسجدا في أي مكان في الدنيا، لاحظ الآن أنا أتكلم عن الدنيا ما أتكلم عن البقعة التي أنت فيها، وسيرد نوع من الأسئلة عجيب، سيرد نوع من الأسئلة عجيب، في أي بقعة كانت مزدحمة إن كنت في بيوت الله فخذ الحيطة، فخذ الحيطة، وإن أردت أن تجعل الجيب كما قال أبو عبيد من علو فهو أحسن، لأن بعض الناس إذا فقد ماله وبطاقاته ذهب خشوعه وذهب طمأنينته وذهبت نفقة سفرته ورحلته، فرجع كئيبا لا يريد شيئا، لا يريد أن يصلي لا هنا ولا هناك. فأرجو أن يحافظ الإنسان، ليس ظنا يعني ظن سوء بالمسلمين، ولكن اعقلها وتوكل. قال: وإن قميصه لمطلق، يعني لمطلق ليس بمزرور. سبحان الله، الشك في الرواية قد تفيدنا للدلالة على معنى لم نعه ولم نفقهه في الحديث، أو هذا الشك ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشك من شيخ الترمذي أبي عمار أو من معاوية بن قرة، لكن يرجح بعض العلماء أن الشك من معاوية بن قرة وليس من أبي عمار، لأنه قد توبع على الحديث على الجزم من غير شك بلفظ وإن قميصه لمطلق، ومع هذا فالشك يفيدنا في معنى قميصه مطلق. قال: زر قميصه مطلق، زر قميصه مطلق، يعني جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوح ليس مزرر مع وجود أزرار، ليس مزررا مع وجود أزرار. وهذا يدل يفيدنا على أن قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أزرار أو أزارير، من مما طبعا لا يتصور الإنسان الأشياء الدقيقة لكل زمان ولكل عصر صناعته ومادته التي يصنع منها. المهم أن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قميصه كان يزر، وإلا قل لي بربك ما فائدة الزرار أو الزر. لكن قرة ابن إياس رآه في حالة لم يكن فيها قميصه مزر فوصف هذا، ثم هو معاوية وأبوه كما يقول الراوي لم أرهما قط إلا وقد حلا أزرارهما، لاحظ هذا، إلا وقد حلا أزرار قميصيهما. فالأصل أن الأزرار يزر بها القمص لإمساك الفتحة التي عبرت عنها إيش؟ بالجيب، هذا هو الأصل. لكن أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح أزراره، هذا النص فهم خطأ، هذا النص فهم خطأ من بعض الإخوة، يعني يصنع لنفسه قميصا وثوبا، لا سيما الإخوة العباد والصالحين، يصنع لنفسه ثوبا أو قميصا عليه أزرار ثم يفتح الأزرار 24 ساعة. لماذا الأزرار مفتوح 24 ساعة؟ قال: لأن قرة بن أياس يقول: فأتيته وإن قميصه لمطلق، أو قال: زر قميصه مطلق. يا أخي، إن كان الأمر كذلك إيش فائدة الأزرار؟ إن كان الأمر كذلك ما فائدة الأزرار؟ الأزرار ليزر بها الجيب، فتحة القميص من علو من جهة الرأس والرقبة، هذا هو الأصل. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح، فوصف قرة عندما قدم عليه فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عن جيبه ولم يكن قميصه مزر. قال: فأدخلت يدي في جيبي، وهي الفتحة من علو القريبة من الرقبة، في جيب قميصه صلى الله عليه وآله وسلم، فمسست الخاتم أو الخاتم، وبعض أهل اللغة يقول بالكسر أفصح. الخاتم المراد به خاتم النبوة، وخاتم النبوة مر بنا في الباب الثاني للإخوة الذين يداومون معنا في هذا المجلس. في الباب الثاني ذكر الإمام الترمذي بعض روايات خاتم النبوة، وهي قطعة لحم مثل بيضة الحجلة أو الحمامة، فيها صغر مثل الجمع، يعني مجموعة وليست منبسطة، قطعة حمراء لحمية حمراء عليها شعرات حولها خيلان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه البضعة هي خاتم النبوة. فهذا الصحابي وهو قرة بن إياس يقول: أتيت رسول الله في وفد أولا للمبايعة. وهذا فيه فائدة أن الوفود كانت تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البيعة. البيعة على ماذا؟ على الإسلام. البيعة على الإسلام. وهكذا بايع أصحاب رسول الله رسول الله، يبايعونه على الإسلام. وإذا تعين الجهاد واستنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله كانوا يبايعونه على الجهاد، كانوا يبايعونه على الجهاد كما في بيعة العقبة الثانية. وحتى ردد أحدهم قائلا، وينظر هل هو عبد الله بن رواحة أو غيره، على كل كانوا يترنمون بهذا قائلين: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. النوع الثالث من البيعة بيعة جماعة المسلمين لولي أمرهم على القرآن والسنة، هذه أيضا بيعة شرعية. بيعة جماعة المسلمين إمام المسلمين على القرآن والسنة، هذه بيعة شرعية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة، أي لولي أمر المسلمين على القرآن والسنة، مات ميتة جاهلية. ما عدا ذلك بيعة صوفية على طريقة نقشبندية أو جيلانية أو سهرة وردية أو ما وردية أو قشتية، هذه كلها بيعات. بيعة سرية في وسط مجتمع من المجتمعات المسلمة، يبايع بعض الرجال أو الشبابة على أمور في وسط مجتمعات مسلمة، على أمور سرية، بيعات حزبية سرية. هذا ضرب من ضروب الجاهلية والعصبية، فيه تفتيت لوحدة المسلمين، فيه قد يؤدي هذا إلى ما وقع فيه الخوارج في الزمن القديم. أحد الإخوة بالأمس قال: خوارج خوارج خوارج. يا أخي، الآن الناس يزحفون لتغيير الوضع والواقع. أقول: يا أخي الكريم، يزحفون يزحفون على الرأس والعين. أقول: يزحفون ويزحفون، لكن أناشدك الله، هذا الزحف الآن صار حمام دم ولا ما صار فيه حمام دم؟ تذكرتم أثر ابن مسعود؟ ما تكرهون، وأن في درس العقيدة من كتاب الشريعة والإسناد ثابت، ما تكرهون وأنتم مجتمعون خير لكم مما تحبون وأنتم متفرقون. أليس ذلك كذلك؟ يا أخي، أنت ضع نفسك الآن، ضع نفسك، زوجتك وأبنائك وإخوانك وجيرانك وأحبابك وأصحابك. كل ما خرج واحد قال جات رصاصة في دماغه، الثاني جات رصاصة في قلبه. لكن إيش اللي نحب هنا؟ شوف ما يشير عبد الله بن، إيش الذي نحب؟ نعم والله، كل من يمد إيده إلو على قول إخواننا الشاميين، يعني خلاص، أول كان في ضريبة، دحين ما في والله لا ضريبة ولا ندافع ضريبة، على راحتي. تحب، لكن بالله أناشدك الله، هذا الوضع، هذا الوضع الذي تراه من إزهاق دماء المسلمين، من هتك أعراضهم، من أخذ أراضيهم، من الجلاء بالألوف، عشرات الألوف، التشتت هذا. طبعا هذا الكلام ينزل بردا وسلاما على محسن الظن من أمثالكم، على محسن الظن من أمثالكم. وإلا في أحد الأسئلة، أنا اليوم حذفت درس السيرة لأتفرغ للأسئلة، فيه نوعية من الأسئلة عجيبة، منها واحد بأعصاب باردة يسأل، يقول: يا شيخ، الفتاوى ترضي المسؤولين وليست على قواعد الدين. استغفر الله العلي العظيم. إذن تحول الإنسان إلى مثل اليهود، لما مروا على آية الزنا قال وضع يده. هذا ضرب من ضروب وصفات اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال الحديث في هذا الباب بقية. قال: أو زر قميصه مطلق، فأدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم وفيه كرم ضريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وحسن خلقه، إلى درجة أن يدخل هذا الوافد وهو رجل غريب يدخل يده، يعني تصور الآن واحد يفتح لك من فوق ويدخل يده ويتحسس. الرسول صلى الله عليه وسلم فطن، إلى أن هذا التحسس والتلمس ليتحسس خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فتركه يتحسس ويتلمس ليصل إلى الإيمان والسكينة والطمأنينة. هذا يدل على سعة صدره وكريم ضريبته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وما أجدرنا وما أحرانا أن نتمثل هذا الخلق العظيم لصاحب الخلق العظيم الذي زكاه رب العالمين بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن الأمر يحتاج إلى اثنتين: مجاهدة ليصل الإنسان إلى الثابت من الشمائل المحمدية واحد، والأمر الثاني نعم ليعمل بهذه الشمائل المحمدية في معترك الحياة، في معترك الحياة لا سيما عند وقوع الفتن وحلول المحن. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين. هذا الحديث إسناده رجاله ثقات والحديث صحيح. قال: حدثنا عبد ابن حميد هكذا، وهو إمام صاحب المسند، ويقال إن اسمه عبد الحميد ولكنه مشهور عند المحدثين بعبد ابن حميد، وله مسند موجود بين أيدينا. قال: حدثنا محمد بن الفضل السدوسي ثقة ثبت تغير ولا يضرنا تغيره في هذا الإسناد. قال: حدثنا حماد بن سلمة ثقة إمام، عن حميد بن عن حبيب ابن الشهيد الأزدي البصري ثقة ثبت، حبيب بن الشهيد ثقة ثبت بصري، والحسن أيضا بصري، عن الحسن لأن فيه حبيب بن الشهيد مصري لكن هنا بصري، وهذا مما يستدل به بلدي الرجل مما يستأنس به على تعيين المهمل والمبهم في الإسناد. عن الحسن هو البصري رحمه الله، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم. هذا الإسناد صحيح رجاله ثقات. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد قبيل وفاته، والصلاة المشار إليها في هذه الرواية هي آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارق الحياة. خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري، بالكسر نسبة إلى ثياب قطرية يمانية حمراء مخططة بها شيء من الخشونة، أو ثياب ثوب قطري، وقطري معروفة نسبة إلى قطر، قطر يعني ناحية من نواحي البحرين، البحرين معروفة من الزمن القديم، معروفة البحرين من الزمن القديم، وهذا التعريف لدى علماء الحديث واللغة يدل على أن أيضا قطر معروفة أو قطري، فإذا قيل قطري وصفت بأن الثياب المجلوبة من قطر ثياب فيها نفاسة ثمينة ونفيسة، وإذا قيل قطري فهذا نسبة إلى الثياب القطرية اليمانية حمراء مخططة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وقد وجهت من قبل أن الثياب الحمراء تكره إذا كانت حمراء حمرة صرف ليس بها لون آخر، أما إذا كانت كالثياب اليمانية القطرية حمراء وبها خطوط بيضاء أو سوداء فهذا لا كراهية فيها. قال: عليه ثوب قطري قد توشح به، التوشح هو إلقاء الثوب على العاتقين على الكتفين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء، مثل الفلين الحمالي هذه، يعني هذه الصلاة بها مكروهة، الصلاة بها مكروهة. إحرامك في بيت الله الحرام بمكة وأقيمت الصلاة، ارجع ورد الرداء على كتفيك ولا تبدي كتفا، ومن باب أولى لا تنزل ولا تسقط الرداء وتصلي وكتفاك حاسرتان، عاتقاك حاسرتان لا رداء عليهما. فهذا الصلاة مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقد توشح بهذا الثوب القطري، أي جعله على عتقيه، فصلى بهم، وهي آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة حتى يخرج في مرض موته وهو متكئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق على زمن رسول الله، معلوم النفاق. لا تصغي للدعوات هذه والجعجعة. قال: والله يقال إن صلاة الجماعة ليست بواجب. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحرق عليهم بيوتهم، ويقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا كله. ويقول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. ويقول تبارك: إنما يعمر مساجد الله من آمن. بعد ذلك: احذر من الفتاوى التي يسقط أصحابها في المرجوحات لا في الراجحات. وقال عبد بن حميد، لاحظ الآن فيه تكملة كلامية، وقال عبد بن حميد راوية هذا الحديث: قال محمد بن الفضل، محمد بن الفضل هو شيخ شيخ الترمذي في هذا الحديث، قال محمد بن الفضل: سألني يحيى بن معين، راوية هذا الحديث يقول: سألني يحيى بن معين. لاحظ هذا، من يحيى بن معين؟ أو تدري من يحيى بن معين؟ قال الإمام أحمد في يحيى بن معين: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. يقول الإمام أحمد على جلالة قدره وعلو كعبه وارتفاع شأنه وحفظه، يقول: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. ويقول ابن رجب يحيى بن معين، يقول ابن رجب الحنبلي: يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا، إمام الجرح والتعديل مطلقا. يقول محمد بن الفضل: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث، أول ما جلس إلي، أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك، يعني أنت تحدثنا الآن ما في كتاب بين يديك، وهذا يدل على دقة يحيى بن معين. قال لمحمد بن الفضل وهو راوية مشهور، يقول: نعم، أنت تحدثني بهذا الحديث، خرج النبي عليه ثوب قطري، فلو حدثتني من كتابك. فقمت محمد بن الفضل، قمت لأخرج كتابي. انظر إلى هذا الإنصاف، يحيى بن معين يسأل محمد بن الفضل راوية حديث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قطري، فيقول: لو كان هذا من كتابك لكان أدعى لطمأنينة قلبي، قلب يحيى بن معين. فمباشرة قام محمد بن الفضل ليأتي بالدليل وليأتي بالكتاب الذي فيه الدليل، ما قال أسكت كما يفعل بعض الناس اليوم، إذا قال التلميذ: يا شيخ ما هو الدليل؟ قال: أسكت، أنت ليس لك حق أن تسأل عن الدليل. سبحان الله، هذا تقليد يوصل إلى العصبية. ولذلك بلغ بعض المتعصبين لأصحاب المذاهب الأربعة درجة يؤسى ويؤسف لها: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. شافعي ما يتتلمذ على في مدرسة الحنابلة، حنبلي ما يتتلمذ في مدرسة المالكية، مالكي ما يتتلمذ في مدرسة الحنفية. وإلى وقت قريب تعرفون، ها، قبل الملك عبد العزيز رحمه الله في المسجد الحرام، أربع منابر: شافعية، مالكية، حنفية، حنبلية. هذا ما يصلي وراء هذا، وهذا ما يصلي وراء هذا. الجمعة الحنفي يقوم يصلي الجمعة وينتهي، بعد الشافعي في المقام الشافعي، بعد الحنبلي، بعد المالكي. هذا نوع من التمزق والتعصب. إلى درجة أن بعض المتمذهبين يقول هل يصح نكاح الشافعي من كذا مالكية أو حنفية؟ هذا تفرق، هذا والتفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وجود مدارس حنبلية حنفية شافعية مالكية ماشي الحال، نعم، ولكن بشرط أساسي: دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. إذا ظهر الدليل عند المالكي وأنت حنفي يجب أن تمتثل أمر الدليل، لأن هذا هو فقه الأئمة الأربعة كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، لا عصمة إلا للأنبياء المرسلين. فإذا قلت أنا أعتقد في إمامي أنه لا يخطئ معناها أعتقد فيه العصمة، وهذا انحراف في العقيدة، انحراف في العقيدة. يقول: قام محمد بن الفضل ليأتي بالكتاب نزولا على رغبة من؟ يحيى بن معين. فأمسك يحيى بن معين، نعم، قبض على طرف ثوبه، فقبض على ثوبي أي أمسك بطرف ثوبه، ثم قال: أمله من الإملاء. وردت العبارة، ورد النص بثلاث كلمات: أمله، أمله، أمله، لعل الأقرب والله أعلم أمله من الإملاء، أمله من الإملاء. يعني ثم قال: أمله علي، يعني الآن حدثني، حدثني، أنا طلبت منك الكتاب، لكن حتى تدخل منزلك وتأتي بالكتاب أخاف أن يحول بيني وبين سماع الحديث حائل. انظر إلى الحرص، انظر إلى هذا الحرص. يعني بالله عليك كم من وقت سيستغرق دخول محمد بن الفضل راوية حديث القطري، الثوب القطري، كم سيستغرق من وقت عندما يدخل بيته ثم يخرج فيأتي بالكتاب ويحدث به؟ ما يعني ما يستغرق وقتا طويلا، لكن حرص يحيى بن معين. قال: أنا طلبت الكتاب ولكن أمله علي أولا أكتب الحديث، لأنه قد يحول بيني وبين سماع هذا الحديث حائل، إما حلول أجل، وإما أنك تنشغل، وإما أنك ما تخرج إلي، ها؟ فمتى أسمع هذا الحديث؟ قال: أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال: فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. هذا زيادة في التثبت والتيقن والضبط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب قائل يقول: هذه القصة بعض العلماء قال، علق عليها تعليقا فقال: هذه القصة ليس فيها ما يدل على لبس أو اتباع واقتداء في اللبس، وإنما هو ذكر رواية في ثوب، في صفة ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدل على ضبط محمد بن الفضل وعلى ضبط يحيى بن معين. لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الحديث إذا ذكرت فيه قصة دل على ضبط رواته، الحديث إذا ذكرت فيه قصة دلت على إيش؟ على ضبط رواته. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر وهو المروزي ثقة من رجال الترمذي والنسائي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام عن سعيد بن إياس الجريري، سعيد بن إياس الجريري ثقة اختلط من رجال الستة، عن أبي نضرة هو المنذر، أبو نضرة هو المنذر ابن مالك ابن قطعة، أبو نضرة هو المنذر ابن مالك ابن قطعة. ومن اللطائف في ترجمته أنه ذكر حديثا أثرا صحيحا تجدر العناية به، وذلك فيما رواه الفقيه البغدادي، الخطيب البغدادي، في كتاب الفقيه والمتفقه بإسناد لا ينزل عن الحسن ثابت، أن أبا نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا قرأوا سورة من القرآن، لأن بعض الناس ينكر إذا جاءت مناسبة أو جاء اجتماع وقيل: يا أخواننا ما في واحد منكم حافظ القرآن؟ بسم الله اقرأ لنا سورة من القرآن. بعض الناس يقف شعر رأسه يقول هذا شيء مبتدع وشيء مخترع وأظن أن هذا من الصوفيات. لا لا لا لا، هذا ما هو من الصوفيات، هذا من السنيات المأثورات. دليله ما رواه الخطيب عيد مرة ثانية في الكتاب الفقيه والمتفقه بإسناد ثابت عن أبي نضرة أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا في مجلس قرأوا سورة، فلا غضاضة ولا غرابة ولا تثريب على من يقرأ سورة في مجلس. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه. لاحظ هنا في سنة مهجورة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء في بعض نسخ شمائل الترمذي حذفت عمامة أو قميص أو رداء، وهي موجودة في 5 نسخ خطية، عمامة أو قميص أو رداء، منها نسخة ظاهرية ومنها نسخة أزهرية ومنها نسخة جامعة الرياض. إيش أريد هذا؟ مو من نوع من الترف الفكري، لكن في نسخة الظاهرية شيء ملفت للنظر. هي نعم من الناحية الصناعة الحديثية تتعلق بمخطوط، مخطوطة الظاهرية من كتابة أحد الحفاظ وهو يوسف بن عبد الهادي. لاحظ الفائدة هذه. أنا على كل حال لما بلغت هذه الفائدة يعني ما أدري، وستشعرون بشعوري أو لا تشعرون بشعوري، نسخة الظاهرية الخطية من كتابة وإملاء وإقراء يوسف بن عبد الهادي كتب عليها: سمع مني الشمائل المحمدية، سمعه مني مشافهة، وذكر أبناءه الذكور والإناث، وذكر زوجاته، 4 زوجات له، وذكر بعض زوجات أبنائه. وهذا بلا ريب أنه عظة وعبرة، أن هؤلاء الأئمة كانوا شديدي الالتصاق بالقرآن والسنة، هم وذووهم، ما هو أنا في طريق وأبنائي في طريق آخر. والهداية بيد الله، الهداية بيد الله، لكن ينبغي فعلا أن نتعظ على ما هو مسجل في نسخة ابن عبد الهادي الظاهرية. يقول: سمعها زوجات 4، ما هو كل واحدة تضرب الثاني وهذه متقاطعة مع الضرة متقاطعة والعيال متقاطعون. زواج الأولى أبناؤها وبناتها ما يحضرها أبناء وبنات الضرة الأخرى، حرب وضرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أحوجنا أن نربي أنفسنا وزوجاتنا وذرارينا وذوينا على شمائل رسول الله. 9 حجرات متجاورات، زوجات أمهات المؤمنين، زوجات رسول الله، أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عدل، عدل، حتى لا يأتي الإنسان يوم القيامة وشقه وجنبه مائل. إذا استجد أي لبس ثوبا جديدا صلى الله عليه وسلم، سماه باسمه، هذه سنة مهجورة، سماه باسمه. عمامة، يقول عمامة صلى الله عليه وسلم. قميص، يقول قميص. تكلم مع مين؟ تكلم مع نفسك؟ تكلم مع ربك؟ تناجي الله بهذه السنة، تناجي الله بهذه السنة، وهي سنة مهجورة. سماها أي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة. إن لبس عمامة جديدة قال صلى الله عليه وسلم عمامة، وإن لبس قميصا قال صلى الله عليه وسلم قميص، وإن لبس رداء قال صلى الله عليه وسلم رداء. ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، الرواية المشهورة وهي رواية صحيحة، أنت كسوتنيه، اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. صنع هذا القميص، صنع هذا الرداء، صنع هذا الإزار ليواري الله به سوآتنا، وليستر به عوراتنا، وليقينا الله تبارك وتعالى به من الحر والبرد، ولباس التقوى ذلك خير كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، لكن هل للثوب أو القميص أو الإزار أو الرداء شر؟ نعم، إذا لبس للرياء ولبس للسمعة ولبس للخيلاء ولبس للشهرة، وهذه انتبه من الآفات التي قد تعتري الإنسان وقد لا يشعر بها. كل شيء إيش يقول الناس، كل شيء إيش سيتحدث به الناس، كل شيء عيب ماذا يقولون. يا أخي لنربي أنفسنا على الإخلاص. نعم، عيب عيب، ومراعاة العرف والعادة شيء مرغوب ومطلوب حتى أحيانا في بعض المرات شرعا، لكن يجب أن نربي أبناءنا على الخوف من الله. نحن نغلط عندما نقول للولد يا ولد لا تلبس هذا اللباس، إيش يقول الناس؟ فمرة ومرتين وثلاثة يتربى عنده مراقبة الناس، لكن لنقل له يا بني هذا يغضب الله، يا بني هذا اللبس لبس الكفار، يا بني هذا اللبس لبس النساء، يا بني هذا اللبس لبس أعداء الدين والملة، يا بني هذا اللبس ها نربطه بالله. بعد هذا كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. لأن بعض الناس يشكل يقول ولنفترض جدلا أننا قلنا لهم هذا حرام وهذا مكروه هذا سنة وهذا بدعة، طيب إذا مت من سيقول لهم يا أخي سبحان الله كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وإذا كان أحدنا صالحا فوالله إن الله يتولى الصالحين، وصدق رب العالمين حين قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم ألا تخافوا، لا تخافوا على ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما خلفتموه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فاللهم اجعلنا من المستقيمين والصالحين. لاحظ هنا ثلاثة ألفاظ أيضا واردة. هذا الحديث هذا إسناده صحيح والحديث صحيح وهو سنة، أن الإنسان إذا استجد عمامة، العمامة كل ما عم الرأس سواء كان خمارا أو قلنسوة أو عمامة يدير كورها على رأسه كعمامة السودان والأفغان، هذا كله يشمله ويدخل ضمن مسمى إيش العمامة، عمامة أو قميصا أو ثوبا أو رداء. من السنة أن نذكر، لأن الذكر مدعاة للشكر. سبحان الله، ثوب جديد في يوم العيد، ما شاء الله، ثوب جديد، بشت جديد، عمامة جديدة، قميص جديد، ها قلنسوة جديدة، اذكر اذكر، هذا الذكر يعين على الشكر. ولذلك وهل من أجل ذلك كان حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك، ذكرك وشكرك. ها الذكر من أعظم الأمور التي تعين على الشكر إن شاء الله. هذه السنة الأولى، يسمي سمي ارفع صوتك، ما هو وسوسة، لأن بعض الناس يشكل عليها الوسواس مع بعض السنن، أقول يشكل عليه الوسواس مع بعض السنن. سمي ثم قل الحمد لله، اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فيه زيادة عند أبي داود وهي زيادة صحيحة، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له، هذا زيادة، تبلي يعني تعيش عمرا مديدا مباركا حتى يبلى هذا الثوب الجديد ويخلف الله تعالى، ويخلف الله تعالى. هذا أيضا يعني ممكن يقال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله بين ظهرانيهم وهم يقولون لمن لبس ثوبا جديدا تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله. فمن رأى على صاحبه أو على ابنه أو على جاره ثوبا جديدا فليقل له تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله. فيها لفظ أيضا صحيح وارد في هذا، من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أجر عظيم ترى يا أخوان، أجر عظيم على هذه السنة. هذا دعاء ثاني مأثور رواه معاذ بن أنس، والحديث أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. مو يقوم يكرع ها ثم بعد ذلك ينصرف سريعا ويلقي بالبقايا في قارعة الطريق ولا يحمد الله، يعني حرمان من أجر كبير. وفي آخر الحديث: وإذا لبس ثوبا جديدا قال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن عندنا الآن تعلمنا سنتين فيما يتعلق باللبس واللباس. السنة الأولى: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. السنة الثانية: الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة، إيش الأجر المعد؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب نبيه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وإلى الأسئلة، وأعتذر لأن الأسئلة كثيرة والإخوة يحتجون بعدم قراءة الأسئلة، مع أن كثيرا من الإخوة ما يمكث معنا إلا الليلة أو الليلتين. أبدأ بأسئلة العقيدة. قال: سمعت عند القبر من يطلب الشفاعة من رسول الله ويرفع ويطلب المدد ويستغيث برسول الله ويرفع يدين. لا رفع لليدين عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من طلب الشفاعة أو الغوث أو المدد من رسول الله فقد وقع في شرك أكبر، وقع في شرك أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: الدعاء هو العبادة. ويروى الحديث بلفظ: الدعاء مخ العبادة، ولا يصح الحديث. يروى الحديث: الدعاء مخ العبادة، لكن الصحيح: الدعاء هو العبادة، والدعاء من أعظم العبادات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمن دعا غير الله فقد أشرك، ونوع هذا الشرك شرك أكبر. يقول بعضهم يحملني السلام من بلدي، يقول: إذا وصلت مسجد رسول الله فسلم على رسول الله. هذا ليس من السنة، بل هو من البدع أن يبلغ المسلمون بعضهم بعضا السلام عند أن تطأ القدمان مدينة رسول الله. هذا ما هو صحيح، ليس من السنة، هذا من الأمور المبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. يقول: إذا دخلت فيه جماعة من أهل السنة وجماعة من المبتدعة، هل رد السلام بقول السلام عليكم وأقصد بهم أهل السنة يشرع؟ نعم يشرع، لأنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أخلاط من المشركين والمسلمين والمنافقين فأشار بيده مسلما عليهم، فأشار بيده مسلما عليهم. يقول: أختي مريضة بالجن، معها مس جن، وأنفق أبي مبالغ طائلة لعلاجها بدون نتيجة، فما العمل؟ العمل أنكم لا تيأسوا، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اقرأوا عليها ليل نهار من سورة البقرة المعوذتين: قل هو الله أحد، آية الكرسي، وبيقين، وعوذوها، لا سيما بهذا الذكر: أعيذك أو أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامة. احذر من الذهاب إلى السحرة، واحذر من الذهاب إلى الكهنة، واحذر من الذهاب إلى العرافين والمشعوذين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فلم تقبل له صلاة 40 يوما. أشد من هذا من ذهب إليهم وهو يعتقد النفع والضر فيهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: دلنا على كتب في العقيدة وفي غيرها مختصرة ونافعة. أول كتاب أدل الإخوة عليه هو كتاب الله عز في علاه، كتاب الله، لا تتركوا كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. تفسير كتاب الله وأنا أقترح ألا يبرح أحدكم مدينة رسول الله إلا بعد أن يقتني نسخة إما من المصحف الميسر تفسير القرآن في مجلدة لطيفة، تفسير المصحف الميسر طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله، هذا من أحسن التفاسير وأقصرها، أو تيسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي في 4 مجلدات لطيفة، هذا من أحسن ما اختصر به تفسير ابن كثير، أبقى على أبعد الإسرائيليات وأبعد ما استطاع إلى ذلك سبيلا الواهيات والمنكرات، وأبقى على الصحيح والحسن على ضوء اجتهاده، فإما هذا التفسير وإما هذا التفسير. ثم الكتب الستة، لكن يشكل الكتب الستة لطالب العلم يعني أمرها سهل يسير تنزل عليه بردا وسلاما، لكن لغير المتخصصين خذ اقتني مختصر الزبيدي للبخاري، أو مختصر المنذري لصحيح مسلم، أو صحيح سنن أبي داود، صحيح سنن الترمذي، صحيح سنن ابن ماجه، صحيح سنن النسائي للشيخ العلام المجدد محمد ناصر الدين الألباني. ترى نحن ما نعبد أشخاص ولا نقدس فلان وفلان مهما أوتي من العلم حتى يقال هذول سلفيين وهابيين ألبانيين، نحن نتبع ولا نبتدع، وكما قال الإمام المعلمي رحمه الله اليمني: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. بالله احفظ لي، جزاك الله خير، أقبل رأسك، احفظ لي هذه الكلمة. يقول المعلم اليماني: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا ألباني لا صنعاني لا شافعي لا شوكاني لا غيرهم، العصمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني خدم السنن الأربعة بأن استخلص الصحيح والحسن. مكتبتك ينبغي أن تكون هكذا نواتها، هكذا تأسيسها، كتاب الله، المصحف النعم، التفسير الميسر أو تيسير العلي القدير لمحمد نسيب الرفاعي في اختصار وتلخيص ابن كثير، الكتب الستة، الأصول أو المختصرات، مختصر المنذري لمسلم، مختصر الزبيدي لصحيح البخاري، صحيح السنن الأربعة للشيخ الألباني، ثم بعد ذلك كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم. احرص على هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن سليمان التميمي. ليش أوري؟ لا وجه للتورية، ونحن في بلد لله الحمد والمنة نصدع بما نؤمر من كتاب الله وسنة رسول الله محمد ابن. كتاب التوحيد من أجل ما ألف فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو إخلاص العبادة لله ربه. كتاب التوحيد، وأقرب شرح له فتح المجيد. أرجوك ثم أرجوك، هذه نواة مكتبتك تدين الله بها، إن كان بنو قومك يؤذونك أخفه، أما ما يتعلق بتفسير القرآن وتفسيره والسنن الأربعة والكتب الستة هذا لا خفاء، أما إن كانوا يضيقون عليك فأخفه. كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد، فهذه نواة مكتبتك مع كتب ابن تيمية وابن القيم وكتب أئمة الدعوة والمجددين في هذا الزمان الذين طرق سمعكم علمهم وربانيتهم، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومثل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وكتب الشيخ صالح الفوزان. هذه أي كتاب منها في الفقه أو في العقيدة فعض عليه بالنواجذ، ما سمعت ما علمت حذرت نفرت، الآن أنت تسمع، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. يقول: تونس قام بعض المصلحين جزاهم الله خيرا بنقل رفات قبر من القبور الموجودة في تونس من المسجد، نعم، لا سيما والناس يقصدون هذا القبر جزاهم الله خيرا، لكن لعلماء أهل السنة والجماعة تفسير تفصيل، يقولون إذا وجد قبر في مسجد فأي الأمرين يزال، القبر أم المسجد؟ قالوا إن كان المسجد سابقا للقبر فإن القبر يخرج ولا حرج، فإذا كان نقل الرفات لأسبقية القبر فصنيعهم حسن، أما إذا كان القبر سابقا يعني هي مقبرة ثم جاء بعض هؤلاء الناس غير المنضبطين بضوابط شرعية فبنوا المسجد على القبر، يزال المسجد وينقل في مكان آخر، يزال المسجد وينقل في مكان آخر. والقبوريات هذه مبتلي بها المسلمون، إنا لله وإنا إليه راجعون. تجد الواحد يعكف عند القبور كما يعتكف في المسجد الحرام في العشر الأواخر، في مناسبة جاء بأكاليل الزهور عند القبور، ليلة الجمعة جاء عند القبور وعكف عليها، يشيع جنازة جاء عند القبر وجلس نصف ساعة، الناس يشيعون القبر لينالهم أجر، نعم مثل جبل أحد، نعم مثقال من الحسنات، وهذا يترك الناس والمشيعين ويجلس عند القبر، قبر عمه ولا قبر خاله ولا قبر أبيه، يترك الجماعة ويجلس عند القبر نصف ساعة وقد يعني نكس رأسه. يا أخي سلم على جميع قبور المسلمين، ولا حرج أنت خارج تأتي عند قبر أبيك أو قبر أمك تدعو لها دعاء خاصا، لكن لا تجعل هذا سنة، لأن من جعل سنة زيارة قبر معين كفرض الصلاة لا يزور كل ليلة خميس أو جمعة هذا ليس من السنة بل هو إلى البدعية أقرب. يقول كيف نجمع بين حديث رب أشعث أغبر مع حديث إن الله إذا أحب قوما نادى جبريل إن الله يحبه؟ لا تعارض بينهما، فلعل هذا الذي أحب الله تبارك وتعالى ووضع له القبول عند أهل السماء وأهل الأرض يكون أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء لو أقسم على الله لا أبره الله. يقول من دعا غير الله من ميت أو غيره هل هذا شرك؟ نعم شرك أكبر. هل عباد القبور يدخلون في مسمى المسلمين إذا كانوا يدعون غير الله وأقيمت عليهم الحجة وظلوا يدعون غير الله؟ بلا ريب أنهم لا يقال مسلمون ولكن يقال مشركون، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول مسرف على نفسي بمعاص وعاهد الله على عدم الرجوع ثم بعد ذلك تخونني نفسي وأرجع إليها. يا أخي يعني كلما أذنبت استغفر وارجع إلى الله تبارك وتعالى واندم واعزم على ألا تعود، لكن إن خانتك نفسك فإنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كيف تفهم هذا الحديث لو لم تذنبوا؟ بعض الناس يفهمه أذنبوا، وهذا بلا ريب أنه فهم أهوج أعوج. لو لم تذنبوا يعني إن كنتم ذوي إيمان وعزيمة تستغفرون بعد الذنب وتتوبون إلى الله، لكن نفوسكم الضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة تخونكم فتقعون في الذنوب، لكن لا تيأس فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن لا يزال ضميرك يؤنبك وقلبك يحدثك وعزيمتك مضاء في السير إلى الله أنك إن شاء الله سيأتي وقت تكون على طاعة واستقامة إن شاء الله ولا ترجع إلى هذه الذنوب. يقول ما حكم حمل المصحف باليد اليسرى؟ يعني إذا مل الإنسان وكل وهو يحمل، لأن اليد اليمنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في طهوره ووضوئه وفي شأنه كله، ومن أعظم الشؤون قراءة المصحف، فالأصل أنك تحمل المصحف باليد اليمنى، لكن إن كللت فلا حرج أن تحمل المصحف باليد اليسرى، إن كللت وتعبت فلا حرج أن تحمل المصحف باليد اليسرى. يقول فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم والبيهقي يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضيء له ما بين الجمعتين. هذه الإضاءة وهذه النورانية يحس بها الإنسان في سائر أيام الأسبوع إذا كان صاحب حس إيماني مرهف والله يشعر بقراءة سورة الكهف ونورانية سورة الكهف لبقية أيام الأسبوع، تجد أيام الأسبوع تمضي سراعا مباركة مستنيرة، فيها رزق، فيها أمن، فيها سكينة، فيها طمأنينة، فيها سعادة وسرور، ولكن بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته. لكن على خلاف هذا، لو غفل الإنسان عن قراءة سورة الكهف، شوف المشكلات وشوف الأمور التي تقع له. فنسأل الله أن يعيننا على التمسك بالسنة. قال: سورة الملك هل يشرع قراءتها؟ نعم، سورة الملك من أصح ما ورد في فضلها حديثان. أما الحديث الأول فرواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة 30 آية شفعت لصاحب سورة تبارك الذي بيده الملك، شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. ما تستطيع تقرأ البقرة، ما تستطيع تقرأ الطوال، احفظ سورة تبارك، شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. هل ورد في قراءتها شيء كما ذكر الأخ هذا فيما يتعلق بالمساء؟ نعم، الحديث صحيح، رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام في ليلته حتى يقرأ سورتين: ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة تبارك، لا ينام، والحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح. يقول سائل: نحن من دولة مصر ونرغب في أخذ عمرة ونجلس في مكة 3 أيام، هل يجوز أن أعتمر عن والدي المتوفى؟ لا حرج أن تخرج إلى التنعيم، ولكن لا تكرر العمرة، لأن الأصل لكل عمرة أن تكون في سفرة. شوف، هذا نوع من أنواع الأسئلة يعني التي لي عليها تعليق. يقول: ما تقولون لمن يفتي لصالح المسؤولين وليس لصالح المسلمين؟ أقول: هذا أشبه ما يكون بسجع الكهان. إن وجد هذا في أي بقعة من بقاع الدنيا فهو ضرب من كتمان الحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام يوم القيامة من نار، والله تبارك وتعالى أعلم بما في صدور العالمين. فحسن الظن، لا سيما إن كنت تجلس في مجلس. وأنا أحسن الظن، أنا أحسن الظن بالسائل، أقول هو لعله رأى في بقعة من بقاع الدنيا في الشمالية أو الجنوبية وجد مثل هذا الصنف الذين نعم يفتون بغير ما أنزل الله أو وفق الأهواء والأمزجة. لكن أقول إن كان يقصد يعني بعض الناس من الذين يفتون في أنهم يجارون، فهذا بلا ريب أنه من سوء الظن، أقول هذا من سوء الظن، ولن ينتفع الإنسان بعلم ما دام جالسا وهو يحمل قلبا سيء الظن بالمسلمين، فما بالك بخلاصة المسلمين إذا كانوا ممن يتصدى للدعوة والإرشاد والإفتاء وما شابه ذلك. يقول: هل يشرع القنوت في مثل هذه الأوقات؟ هذا إذا كان يوجد جماعة المسلمين وولي أمر من أمور المسلمين في بلد من البلدان ورأوا أن القتل قد استحر وأن الدماء قد سفكت في بلد من البلدان لجماعة المسلمين، واجتمع العلماء ورأوا أن القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت للنازلة في ذلك البلد، شيء يعني مشروع، فلا حرج. ويسأل عن القنوت، المداومة على القنوت في صلاة الفجر. المداومة على القنوت في صلاة الفجر ليس من السنة، بل ورد عن بعض الصحابة إنكار الاستمرار على القنوت في صلاة الفجر، فإن قال قائل أو طالب علم. لكن في حديث عن أنس: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. أقول هذا الحديث فيه جعفر الرازي أو أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف لا يصح، وإنما الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قنت للنازلة قنت في الصلوات الخمس كلها، فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. ومتى يقنت؟ في الركعة، بعد الركعة الأخيرة، بعد الركعة الأخيرة. لأننا صلينا مرة يا أحد الشباب جزا الله خير المتحمسين في مسجد في صلاة العشاء، وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قنت في الفجر والفجر ركعتان فمعناه أن كل ركعتين يشرع في الركعة الثانية منهما القنوت، فقام في بعد الركعة الثانية من صلاة العشاء ورفع يديه، وكانت ثم تنازل في تلك الفترة وطفق، والعالم خلق في المسجد، مسجد جامع، هذا بلا ريب أنه فهم ليس بصواب، فاللهم ارشدنا واهدنا إلى الصواب. يقول: هل عدم تأثر المسلم بما يحدث للمسلمين من قتل ونهب وسلب يعد من قسوة القلوب؟ نعم، إذا كان ما يقع للمسلمين بحق، والرؤية فيما يتعلق بما يقع للمسلمين حق وصدق وليس من باب التهور والحمق والخرق، بلا ريب أن الغفلة عن ذلك وعدم الدعاء لهم غفلة عن المسلمين. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أنواع الأسئلة سؤال، يعني برضو هذا سؤال في مقابل هذا السؤال الذي ورد آنفا. يقول: طبعا هو جزاه الله خير يعني يوجه، لكن من ضمن توجيهاته يقول: أرجو ألا تنتقد المجتمع الذي نحن فيه، كده بهذا النص يقول: أرجو ألا تنتقد المجتمع الذي نحن فيه. المجتمع الذي نحن فيه والمجتمعات التي تحيا فيها المسلمون هي مجتمعات ملائكية، هي مجتمعات أنبياء ومرسلين، ها؟ لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، معصومون. لكن إذا أردت أن تدل قل: أنقد ولكن أصل وفصل وكن حكيما في النقد، لا سكوت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا تهيج يؤدي إلى ما يشبه الخروج ومفارقة الجماعة ونزع يد من طاعة. وبعدين الأسلوب هذا، ونحن نقرأ الشمائل المحمدية من فترة، أظن والله أعلم أن ما انتفعنا من الشمائل، أقول ما انتفعنا بقراءة الشمائل المحمدية، لأن من صفات رسول الله أنه كان رقيقا رفيقا هينا لينا صلى الله عليه وآله وسلم. نفس السؤال الذي مضى يقول: انتشر التصوير بالفيديو وبالجوالات، والإجابة كما تقدم أن الأمر في هذا قد يكون فيه سعة لمن يرى جواز هذه الأمور وأنها لا تدخل ضمن اللعن، لأن ما يتعلق باللعن وما يترتب على ذلك التصوير هو التجسيم والتصنيم وما يتعلق بالرسوم اليدوية. ما رأيك في هذا الزمن الذي يأخذ بهذا، يقول: ليأخذ بهذا الحديث: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فلا يشارك لا في جمعة ولا جماعة. الحديث هذا رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، ها؟ هذا الحديث صحيح، لكن من يفهم منه مفارقة الجمعة والجماعات فهذا فهم خاطئ، ولكن هذا يستعمل به عند الفتن وعند اشتداد الكروب والخطوب وعندما تراق دماء المسلمين، ها؟ وهؤلاء الأفراد الشعب يصلون في الشارع، وهؤلاء الجنود يصلون في الثكنة، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا، فلما ينتهون من الصلاة كل واحد يوجه مسدسه إلى الآخر. هذا قد ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، نسأل الله السلامة والعافية. مثل هذا الحديث علاج نافع وإكسير ناجع للعزلة عن الفتن والكروب والمحن في مثل هذه الأوقات. ما حكم من يصلي زوجته لا تصلي؟ من ترك الصلاة فقد كفر، والزوجة إذا حاولت معها مرارا وتكرارا فلم تصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فلا يحل الجلوس معها. من ينام عن صلاة الفجر يوميا، هذا بلا ريب رجل بال الشيطان في أذنيه، وأنا قلت من الأمارات والعلامات التي يستدل بها الإنسان على أن الشيطان معاه أينما حل وارتحل أمور، منها أنه في كل يوم ينام عن صلاة الفجر، كل يوم ينام عن صلاة الفجر، فالأمر فيه كما قال رسول الله: ذاك بال رجل بال الشيطان في أذنيه. امرأة حامل في الشهر الخامس، يقول: ذهبت إلى المستشفى فأسقطت جنينها، هذه قتلت نفسا وارتكبت ذنبا عظيما من الذنوب وهو تعمد قتل النفس، عليها أن تستغفر وأن تتوب وأن تصوم شهرين متتابعين، لأنه بعد نفخ الروح لا يحل إسقاطه. يقول: رجل مسافر صلى الظهر والعصر ثم جاء إلى مسجد رسول الله فوجد الناس يصلون العصر يدخل معهم بنية النافلة والتطوع ولا حرج إن شاء الله، ولا يجلس والجماعة تصلي. يقول: صليت قبل 6 سنوات في مسجد فيه قبر، فهل أعيد الصلاة؟ صلاتك يعني خطأ وعلى مذهب بعض العلماء مكروهة، واستغفر الله ولا تعد لصلاة في مسجد بني على قبر أو به قبر، تجنب مثل هذه المساجد. يسأل أيضا عن القيام بعمرة لمتوفى، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله. يقول: نظرا للمسجد للازدحام الشديد في المسجدين، المسجد النبوي ومسجد الحرام، لا أستطيع أن أدفع من يمر بين أمامي، فهل أنت آثم؟ أولا يجب أن تلتمس مكانا فيه سترة، ثم بعد ذلك تدنو من هذه السترة كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ثالثا، إن كنت في مأمن من المرور وأراد أحد أن يمر، فلا تدعن أحدا يمر بين يديك، وادفعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. والمقاتلة هنا مو يعني يخبئ الإنسان سلاحا، فإذا أراد الإنسان أن يمر مرة ومرتين راح مش شال، هذا فهم خاطئ أيضا ما هو صحيح، لكن هنا المراد بمفاعلة يعني شدة المدافعة. دافعه، لا تدعه يمر بين يديك، لا تدعه يمر بين يديك، لكن ما يصلي الإنسان في طريق المسلمين وخروجهم ويدافعهم. ثبت: هل ثبت عن رسول الله الاستياء قبل أن يكبر الصلاة؟ نعم، الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء مع كل صلاة، عند كل وضوء مع كل صلاة. هل ثبت تقبيل القرآن عن السلف؟ لا يحضرني شيء في أن السلف كانوا يقبلون، وتقبيل المصحف ليس من السنة، تقبيل المصحف ليس من السنة. يقول: يا شيخ، تدعون لأهل ليبيا أن الله يفرج كربهم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفرج كرب وكروب المسلمين، وأن يدفع عنهم النوازل والخطوب والفتن ما ظهر منها وبطن في ليبيا، في مصر، في تونس، في الجزائر، في سوريا، في كل بقعة من بقاع المسلمين، أن يرفع عنهم الكرب، وأن يهدي حكامهم ومسؤوليهم إلى أن يحكموا فيهم بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل حلق العانة ونطف الإبط قبل لبس الإحرام مستحب؟ نعم مستحب وسنة، والأخذ من الشارب والقص من الشارب لا يأخذ من اللحية شيء. هل هناك حرج من كشف الفخذ؟ الأصل في الفخذ أنه عورة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفخذ عورة. وما ورد من بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أو دخل عليه بعض الصحابة وهو كاشف، هذا أحيانا وللحاجة، وإن كان الإنسان بين أهله وإن أمنت الفتنة. لبس سروال ضيق، هل يجوز تضييق السراويل أو ما يسمى بالبناطيل من المصائب التي أصيب بها المسلمون؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، جمعوا مع التشبه بأعداء الدين والملة من الكفار تجسيم وتكسيم وتفصيل العورات والسوءات، وأنا لا أدري كيف ساغ لأحدهم أن يلبس مثل هذا السروال أو البنطال الذي تبرز به عورته من الجوانب الأصلية والفرعية. فكن يا أخي رجلا صاحب غيرة وصاحب عفاف وصاحب حشمة وأدب، وسع هذا السروال، إن كان أهل البلد يلبسون مثل هذه السراويل والبناطيل وسعها وقصرها، وأنزل القميص حتى ينزل إلى ما دون العورة. هل يهدى للأموات قراءة؟ نعم. لا، يقول: قراءة ساعة للقرآن هل يعادل قراءة ساعة في الحفظ؟